بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ونستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهل رحم الله الجميع. إذن وصلنا لمقاصد التصديقات بعد أن انتهينا من مبادئ التصورات ومقاصد التصورات، وانتهينا من مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها. نشرع بحول الله تعالى في مقاصد التصديقات، وهي ماذا؟ وهي الحجة أو ما يفيد التصديق. المقصود بالحجة الذي يفيد التصديق، ولكننا سنتحدث في الحجة عن القياس. لماذا؟ لأنه العمدة في تحصيل المطالب التصديقية، فلذا ذكر القياس. لذلك نجد في الشرح قال: ولما فرغ مما يتوقف عليه القياس من القضايا، يعني المبادئ، وما يعرض لها من تناقض، يعني أحكام القضايا أيضا من المبادئ، من تناقض وغيره، يعني العكس، أخذ في بيان القياس، أي في شرح وتفصيل مباحث القياس، قال: وهو المقصود الأهم. إذن ليس هو فقط ما يفيد التصديق، ولكنه أهم ما يحصل المطالب التصديقية. أنه سيأتي معنا ما يفيد التصديق: قياس وتمثيل واستقراء. قال: وهو المقصود الأهم. لماذا؟ لأنه العمدة في تحصيل المطالب التصديقية. إذن وجه الشروع في القياس لأنه العمدة في تحصيل المطالب التصديقية، وليس هو الوحيد الذي يفيد المطالب التصديقية. طبعا هناك من يرجع القياس والقياس الفقهي، يعني التمثيل والاستقراء، يرجعه إلى ماذا؟ إلى قياس منطقي. هذا مباحثه لا تذكر في هذا الكتب. طيب، قال: فقال القياس. طبعا في كلام العلامة العطار قوله: لأنه العمدة. قال: لأن المقصود بالذات من العلوم المدونة مسائلها. لأننا نعم نحتاج إلى ضبط التعاريف حتى نحصل التصور، ولكن في حق الأمر المسائل العلوم المناظرات لا تقف عند هذا الحد، بل لابد أن تتعداها إلى المطالب التصديقية، يعني حتى أبين خطأه في أي شيء، في حكمه. إذن يصعب يندر أن تتوقف المناظرة في مسائل التصورات فقط، بل لابد أن تتعداها إلى المسائل التصديقية. وأيضا العلم هو عبارة عن مجموعة من المسائل. طبعا العلم يطلق، قلنا بإطلاقات ثلاث: بمعنى الإدراك، وبمعنى المسائل، وبمعنى الملكة الحاصلة من مزاولة المسائل. أيها يطلق إطلاقا حقيقيا، وأيها يطلق إطلاقا مجازيا، هذا فيه نظر. لكن حقيقة كل علم هي مسائله. عندما أقول علم النحو، أي مسائل علم النحو، وهي قضايا، يعني قضايا حملية طبعا، فيها موضوعات ومحمولات. إذن أنا سأدرك وقوع هذه النسبة الحكمية في القضايا، وأدرك عدم وقوعها. إذن سأحكم. إذن الفاعل مرفوع، إذن سيتعلق به تصديق. صدقت أن الفاعل مرفوع، الفاعل منصوب، حكمت وصدقت بأن الفاعل ليس بمنصوب. فهمتم؟ إذن الإدراك الذي هو التصديق يتعلق بتلك المسائل. فلذلك قال: لأن المقصود بالذات من العلوم المدونة مسائلها، التي تكون الإدراكات المتعلقة بها تصديقا. إذن التصديق يتعلق بتلك المسائل، وليس هو نفس المسائل. قال: فتلك الإدراكات هي المقصودة من العلوم، لكن هذا لا يكون إلا بعد إدراك الموضوع والمحمول. والموضوع والمحمول إذا كان من التصورات النظرية أحتاج إلى تعريف. قال فتلك الإدراكات هي المقصودة من العلوم، والموصل إليها هو القياس. قال وأما الإدراكات التصورية، قال فهي وسائط، يعني وسيلة، فهي وسائط ووسائل، ما بعد في الترادف وسائط ووسائل، فهي وسائط ووسائل إلى التصديقات. لماذا؟ لأن أطرافها، يعني الموضوع والمحمول، لأن أطرافها قد تكون نظرية، لكن إن كانت ضرورية هل أحتاج إلى تصور؟ لا. العالم وحادث، أعرف ما معنى عالم وأعلم ما معنى، لا أحتاج إلى تعريف العالم ولا إلى تعريف الحادث. قال لأن أطرافها قد تكون نظرية. طيب إذا كانت نظرية ماذا؟ فتتوقف على قول الشارع، أي على التعريف، على المعرف. ولذلك أي بهذا السبب كانت التعاريف الواقعة في العلوم ماذا؟ من قبيل المبادئ لل مقاصد. وقالوا إن حقيقة كل علم ماذا؟ مسائله. طيب قال القياس، قال وهو لغة تقدير شيء على مثال آخر. إذن القياس في اللغة هو ماذا؟ التقدير. قست الثوب أي قدرته مثلا بالمتر أو بأي واحدة قياسية. قال وهو لغة تقدير شيء على مثال آخر. واصطلاح أي في اصطلاح أهل المنطق، هو قول. عندما قال في المتن قول، ماذا قال الشارح؟ ملفوظ أو معقول. إذن لا يشترط في القياس أن يكون ملفوظا. وفي حق أمر قلنا نحن المنطق محله الأفكار، يبحث في الأفكار، يبحث في التفكير، والتفكير يكون في الذهن، وإنما نبحث في الألفاظ من حيث دلالتها على ما في الذهن، لأنها وسائط في تبليغ ما يدور في ذهنك إلى الآخر. إذن يطلق على كل منهما ماذا؟ طبعا هل هو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، حقيقة في كليهما، ولكن الظاهر الله أعلم أنه حقيقة في المعقول، حقيقة في المعقول، لأنه هذا الأصل، لأنه ما هو المنطق؟ آلة قانونية تعصم الذهن، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. طيب فذلك في كلام العطار قوله ملفوظ أو معقول، قال بعض حواشي قل أحمد، هذه أشهر حواشي الفناري على إساغوجي، قال بعض حواشي قل أحمد على الفناري القياس والقضية والقول إما مشترك لفظي، إما مشترك لفظي. إذن قال القياس والقضية والقول إما مشترك لفظي كما ذهب إليه شارح المطالع يعني القطب الرازي، أو حقيقة ومجاز إما في اللفظ أو في المعنى. قال أما الاحتمال الرابع فلا مساغ له، يعني فلا مسوغ له. قال وفي حاشية السيالكوتي على الخيال الحق أن إطلاق الدليل على الملفوظ مجاز باعتبار دلالته على ما هو الدليل في الحقيقة، أعني المعقول. إذن الحقيقة هو ماذا؟ هو المعقول، واللفظ مجاز لأنه يدل على المعقول، لأنه العملية تتم في الذهن، العملية الفكرية تتم في الذهن. وقال قبل ذلك الأظهر أن يقال هذا في المؤلف، أي الشمول للملفوظ والمعقول، وأما القول فيختص بالمعقول. عندما قال قول يعني الأصل يكون حقيقة في المعقول. قال فعلى ما حققه السيالكوتي يظهر لك أنه لا وجه لتقديم الملفوظ على المعقول، لأنه قال هو قول، الشرح قال ملفوظ أو معقول، ربما يهم ماذا هذا؟ أنه حقيقة في الملفوظ. لا وجه لتقديم الملفوظ على المعقول. وقد يقال إذن لماذا قد لا لوجه أو أنه هذا حقيقة وذاك مجاز؟ وقد يقال التقديم بملاحظة أن الملفوظ دال، يعني قدمه باعتبار كونه دالا. وأيهما يقدم، الدال أم المدلول؟ الدال، لأنه الذي يوصل إلى المدلول. قال بملاحظة أن الملفوظ دال فهو من هذه الحيثية سابق في الاعتبار. واضح؟ طيب، قال هو قول ملفوظ أو معقول. طبعا قول قلنا لا يكون إلا مركبا، أليس كذلك؟ قال مؤلف من أقوال، مؤلف من أقوال. إذن ماذا قال الشارح؟ قولين فأكثر. عندما قال من أقوال بينها الشارح بماذا؟ قال قولين فأكثر. إذن ما المراد بذلك؟ المراد بأن الجمع في عند المناطق في قولهم أقوال، المراد به ما فوق الواحد، وليس المراد به ما فوق الاثنين. كيف فهمنا ذلك؟ بقوله قولين فأكثر. نحن نقول في اللغة مفرد ومثنى وجمع، إذن ما الجمع؟ ثلاثة فأكثر. لكن لما قال من أقوال ماذا قال هو؟ قولين فأكثر. أشار إلى ماذا؟ إلى أن أقل الجمع المراد به هنا وماذا؟ هو اثنان. قال قولين فأكثر. قال متى سلمت، أي هذه الأقوال، لزم عنها لذاتها قول آخر. إذن متى سلمت؟ إذن هل قال إذا صحت؟ لا، إذن حتى يدخل القياس المغالط أو القياس الجدلي أو حتى السفسطائي، يسمى لذلك نحن سنقول قياس سفسطائي. إذن نسبناه إلى القياس أم لا؟ إذن السفسطائي لم نخرجه من أنواع القياس. نقول القياس باعتبار مادته ينقسم إلى برهان وجدل وخطابة وشعر وسفسطة. إذن نقول قياس سفسطائي. إذن كيف سيدخل؟ إذا سلمت. ولكن إن اشترطنا اليقين لن يكون إلا البرهان، وإن اشترطنا الصحة ربما ينظر أيضا في القياس الشعري، ينظر فيه. أنا الغرض به هو ماذا؟ ترغيب النفس و ترغيب وترهيب، قياس الشعري. طبعا لا يشترط أن يكون شعر، ربما بويتيكا، سماء رصد بويتيكا، ونحن نقول بوام. المراد ليس المراد به أنه كلام مقفى موزون، لا، لا يشترط ذلك. إذن المراد به هو ما يثير في النفس ماذا؟ الترغيب والترهيب. مش هذا خطابة ريحي؟ لا، الخطابة هي في شخص يعتقد فيه، يعتقد فيه. طبعا في قولهم النبي قال يجب حذف ذلك، وإن كان القرآن فيه خطابة، يعني القرآن فيه ما يصلح لأرباب اليقين وما يصلح لمن دون ذلك. ليس القرآن كتاب حكمة فيه ما يصلح للفلاسفة فقط، بل فيه هذا وهذا، لأنه من رب العالمين، كل يجد فيه بغيته. إذن لا عيب في أن يكون في القرآن خطابة، بل هذا هو البلاغة، لأنه مطابق لمقتضى الحال. فهمت؟ مثلا نقول العسل قيء الزنابير، إذن هذا ماذا؟ أو الخمر ياقوتة سيالة، إذن هذا يريد أن يرغب أم يرهب من الخمر؟ إذن الصور الشعرية. طيب، يعني هل يصلح في مقام مثلا إمام جمعة يطلع فوق يصعد فوق المنبر ويتحدث بالبراهين؟ استجد كل الناس نيام. إذا نعم، مقام مثلا لتحفيز الناس لإخراج الصدقات أو كذا، هل ستذكر البراهين؟ بحسب. لكن إذا كنت في مقام يقتضي ذكر براهين وأنت تذكر في خطابة أو شعر، هذا لا يليق، يصبح مغالطة في عقل الأمر. طيب إذن لكل مقام مقال. قال سنتحدث عن هذا عن القياس من حيث المادة. قال متى سلمت؟ إذن سلمت حتى يدخل الجميع، لزم عنها لذاتها قول آخر، إذا سلمت بالمقدمتين لزمك أن تسلم بالنتيجة، لا تقول أن هذا، لا تقول أن هذا لا يجوز لك، إلا صرت مشغلا. لك أن تقول أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، أمنع التقريب. أما سلمت بالصغرى والكبرى وهو مثلا من الشكل الأول الذي يكون بديه الإنتاج، تقول لا لا أسلم بالنتيجة، لا يلزمك أن تسلم بالنتيجة لأنك سلمت بالمقدمتين. إذن أنت في حل في أن تسلم بالمقدمة الصغرى والكبرى، لكن إذا سلمت يلزمك مباشرة أن تسلم بالنتيجة. قال قول آخر، يعني هناك مغايرة، وإلا كانت مصادرة على المطلوب. كان طبعا يعني لابد أن تكون حتى في القياس الاستثنائي لا تكون نتيجة عين المقدمة، إنما ستكون جزء، ولا تكون والجزء غير الكل. إذن لابد أن يكون يلزم متى سلمت قول آخر حتى لا نقع في المصادرة، لأنه يعني طبعا هي مصادرة هي من فنون الأغاليط، الغاية منها هي التغليط، يعني يضع إحدى المقدمات يضع النتيجة ويجعلها مقدمة لكن مع تغيير، يغيرها شيء ما. فإذا سلمت بهذه المقدمة أنت ماذا؟ سلمت بالنتيجة فلم يفعل شيء. قال أي مغاير لكل منهما. والقياس حقيقة لا يكون إلا من مقدمتين فقط، إذن إذا هناك أكثر من ذلك فهو ماذا؟ أكثر من قياس، وهو ما نسميه بالقياس المركب. يعني ثلاث، إذا تقول هذا قياس فيه ثلاث مقدمات، إذن عبارة مقدمة الأولى والثانية نتيجتها مع المقدمة الثالثة أنتج قياس ثاني، فهمتم؟ لا يمكن أن يكون أكثر مقدمتين ولا أقل. إذن لماذا قوله مؤلف من أقوال؟ يعني حتى يدخل القياس البسيط والقياس المركب. قال ماذا؟ أي مغاير لكل منهما، فالمؤلف من قولين كقولنا العالم متغير. هذه ماذا؟ الصغرى. طبعا نبدأ بماذا؟ نبدأ بالصغرى، ونحن لا يضر إن بدأنا بالكبرى، لأن العبرة سيأتي النتيجة أستخرجها من موضع الحد الأوسط باعتبار موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. ولكن حتى يعني أقرب للذهن نبدأ بماذا؟ بالصغرى. ولكن نجد مثلا حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في كتابه معيار العلوم يبدأ بالكبرى، لكن هذا ربما يشوش على الطالب، لأن هذا مجرد ترتيب في اللف فقط، ولكن العبرة بماذا؟ بالنتيجة، كيف نضع موضوعها ومحمولها. إذن هو الذي يحدد الشكل وغيره. طيب لحظة وأعود. إذن كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن بدأنا بالصغرى. قال فهذا مؤلف من قولين يلزم عنهما قول آخر وهي النتيجة، وهو العالم حادث. طيب لماذا؟ لأنه هذا من الشكل الأول، والشكل الأول بديهي الإنتاج. قال والمؤلف من أكثر من قولين، لأنه نحن قلنا مؤلف من أقوال، قال قولين فأكثر. قال والمؤلف من أكثر من قولين كقولنا النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. طيب هذا وحده قياس بالشكل الأول، ماذا ينتج؟ النباش آخذ للمال خفية، وكل إذن الأوسط هو آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، ماذا ينتج؟ النباش سارق. إذن هذه النتيجة، ونضم لها وكل سارق تقطع يده، إذن ماذا ينتج؟ النباش تقطع يده. قال فهذا مؤلف من ثلاثة أقوال يلزم عنها قول آخر، وهو النباش تقطع يده. إذن فهمت، هو عبارة عن قياسين، قال والأول في قولنا العالم متغير وكل متغير حد، والأول يسمى قياسا بسيطا، واضح من البساطة حالة التسمية، والثاني قياسا مركبا لتركبه من قياسين، واضح أم لا؟ إذن هذا تعريف القياس. إذن القياس هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. إذن قال فخرج عن أن يكون قياسا القول الواحد، لأن قلنا من أقوال. قال وإن لزم عنه لذاته قول آخر، يعني حتى وإن ترتب على القول الواحد لزم منه قول آخر، هل يسمى قياسا؟ لا، لأن قلنا قول مؤلف من أقوال، أي من قولين فأكثر. طيب كيف، ما الذي قول يلزم منه قول آخر؟ قال كعكسه المستوي، إذا لزم أم لم يلزم؟ قال كعكسه المستوي وعكس نقيضي، لأنه قلنا العكس لازم القضية بغض النظر كان عكس مستوي أو عكس نقيض، عكس نقيض موافق أو مخالف طبعا على اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. طيب لماذا خرج؟ لأنه لم يتألف من أقوال، إنما من قول واحد، يعني لازم من قول واحد قول آخر. كل إنسان حيوان يلزم عنه ماذا؟ بعض الحيوان إنسان، فهمتم؟ إذن فخرج بقولنا من مؤلف من أقوال، خرج ماذا؟ القضية التي تستلزم عكسها. وماذا خرج أيضا؟ قال والاستقراء والتمثيل، الاستقراء والتمثيل. التمثيل المراد به القياس الفقهي، يعني نحن في المنطق القياس المنطقي لماذا هو يقيني باعتبار الصورة طبعا، أما إذا نظرنا للمادة هذا أمر آخر، يعني باعتبار الصورة هو يستلزم لذاته، لأنه قد يستلزم باعتبار الصورة ويكون المادة لا تستلزم ذلك. إذن باعتبار الصورة نتحدث، إذا استدللنا انتقلنا من كل إلى جزء سمي قياسا منطقيا، الانتقال فيه من كل إلى جزء. لماذا هو يقيني؟ لأن الجزء طبعا المراد بالجزء الجزء الإضافي، الجزء مندرج تحت الكل، فقطعا الاندراج يقين، الانتقال من كل إلى جزء فقطعا الاندراج يقين. أما في الاستقراء فهو انتقال من جزئيات، يعني من جزء إلى كل، فلا يكون الأصفي لا يكون يقينيا إلا إذا استقرأت، عندها يصير استقراء مقسم يكون من باب القياس. والانتقال من جزء إلى جزء وهذا ماذا؟ هو قياس التمثيل أو القياس الفقهي، الحاق حكم الأصل لفرع لعلة جامعة بينه، هذا لا يفيد اليقين. لماذا؟ باعتبار هذا القياس الفقهي طبعا. يعني مثلا تقول أنت مثلا أن علة الإسكار هي علة الخمر، هي علة التحريم، تحريم الخمر هي ماذا؟ الإسكار. إذا بعد أن استخرجت ذلك، هل كيف ستقوم بالاستدلال الفقهي؟ لابد من قياس منطقي. هذا مسكر وكل مسكر حرام ينتج ماذا؟ هذا حرام. لذلك يقولون أصول الفقه يعنى بكبريات الاستدلالات الفقهية، أصول الفقه هو الذي نثبت فيه كبريات المسائل الفقهية، لأنك لابد أن تصوغ قياس فقهي من الشكل الأول، الصغرى تأخذ من حديث من آية، أما الكبرى فأين من أين تأخذ؟ من أصول الفقه. طيب نحن قلنا انتقال من كل إلى جزء قياس منطقي، من جزء إلى جزء قياس فقهي، من جزء إلى كل أو من جزئيات إلى كل استقراء، ماذا بقي؟ من كل إلى كل. نقول الكل الثاني باعتبار الكل الأول يكون جزئيا أي مندرجا، فهو راجع إلى القياس. لذلك حصروا ما يفيد الحجة، وهناك طبعا من زاد رابع ما يفيد التصديق في ثلاثة، يعني جزئي وكلي. ستخرج القسمة أربعة، من جزئي لجزئي، كلي كلي، جزئي كلي كلي، جزئي. قال إذن فخرج كذا، والاستقراء والتنفيذ إذن خرج. لماذا؟ لأنهما وإن تألفا من أقوال لكن لا يلزم عنهما شيء آخر، يعني لا يلزم، يعني اللزوم ليس يقينيا، ليس المقصود لا ينتج، وينتج، ولكن اللزوم ليس بيقين. بغض النظر عن خصوص المثال، ثبت أن قلت مثلا ماذا علة تحريم الخمر؟ الإسكار. نحن لا نتحدث عن أنه هنا علة منصوصة، هنا علة يقينية، لأنه نص على النبي صلى الله عليه وسلم كله مسكر حرام فرضا. يعني إذن ما أدراك أنه التحريم أنيط بالإسكار؟ لماذا لا يكون مثلا بسبب لونها، بسبب رائحتها، لكونها مائعة؟ أتحدث عن الفرض العقلي. إذن طالما هناك احتمال، هل يكون اللزوم يقيني؟ لا. لذلك القياس الفقهي يفيد ماذا؟ الظن، يفيد الظن. قلت خصوص المثال هذا يقين لم يأتي لكونه قياسا فقهيا، لكون العلة هنا ماذا؟ منصوصة نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يفيد اليقين. يعني الاستلزام غير يقيني، ليس المقصود أن القياس الفقهي لا ينتج، لأنه إن لم ينتج إذن لماذا نستعمله؟ لماذا هو نوع من أنواع الاستدلال؟ إذن المقصود أنه اللزوم ليس بيقيني، إنما اللزوم ماذا؟ ظني. اللزوم ماذا؟ ظني. لذلك نجد مثلا اختلف العلماء في علة تحريم ربا الفضل في المطعومات عند الشافعي لكونه مطعوما، عند مالك لكونه مقتاتا مدخرا، عند امام ابي حنيفه لكونه مكيلا. اذن اختلف ام لم يختلف؟ لا يمكن ان تصاب في شكل قياس. هو قطعا بعد ان استخرجت العله بالقياس الفقهي لابد ان تستعمل قياس المنطق. كيف تقول كل مثلا؟ لا، هنا سيكون هل القياس المنطقي الذي سآتي به هل سيكون يقينيا؟ هو يقيني من حيث الصورة، ولكن المادة ماذا؟ مقدمات ظنية. إذا سيفيد الظن، يعني لا يمكن أن تستدل بدون قياس منطقي. ما الإشكال؟ إذا كانت العلة ظنية، كيف نقول مثلا كل ما كانت هيك العلة كل ما كانت حرمة؟ لا، القياس الفقهي ليس كل. لا، إذا صرناها في شكل قياس. لا، إذا العلة ظنية. إذا ثبت العلة ظنية مثلا، طبعا هي ظنية لأن وقع فيه الخلاف، لكن المجتهد يستفرغ وسعه، مثلا يقول علة تحريم أو علة تحريم التفاضل في القمح هي مثلا ماذا؟ كونه مكيلة مثلا على قول الإمام أبي حنيفة، ثم يجد مثلا شيء لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الجوجلان، مثلا السمسم، لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ماذا نقول؟ هو ماذا؟ السمسم مكيل، وكل مكيل يحرم فيه ربا الفضل. إذن السمسم يحرم فيه ربا الفضل، أو يجري فيه ربا الفضل، معذرة، يجري فيه ربا الفضل. إذن ماذا فعلت؟ قمت بقياس منطقي أم لا؟ إذا القياس الفقهي الاستخراجي العلة، ولكن لابد من قياس منطقي. إذا في القياس الفقهي الاستلزام ظني، وهذا سيؤثر في مادة القياس المنطقي. يعني حتى ولو استعملت قياس منطقي لن يفيدك اليقين. نعم، الاستلزام يقيني، لكن المقدمات ليست يقينية. قال لأنهما وإن تألف من أقوال لكن لا يلزم عنهما شيء آخر. لماذا؟ قال هل للتخلف في مدلولها ماذا؟ قال لإمكاني. أما في القياس المنطقي لا، لأنه جزئي قطعا سيكون مندرجا في الكل، الاندراج يقين. فلذلك من حيث الصورة هو يقيني بغض النظر ما هي المادة. قال لإمكان التخلف في مدلوليهما، طبعا عنهما. قال وما إذن خرج ماذا؟ إذن خرج الاستقراء والتمثيل، لأنهما وإن تألف من أقوال يعني دخل بالجنس، خرج ماذا؟ لزم عنها لذاتها، أو خرج بقوله لزم عنها أصلا أنه لا يلزم. إذن قال وما يلزم عنه قول آخر لا لذاته، إذن خرج أيضا ما لزم ولكن لا بالنظر لذاته، بل بواسطة، إذن بأمر عارض وهو ماذا؟ بل بواسطة مقدمة أجنبية. يتحدث عن قياس المساواة يعني. قال كما في قولنا فلان المريض يتحرك، فلان المريض يتحرك فهو حي. طيب أين النتيجة؟ حي. ها؟ هو فلان حي. طيب ما المحذوف؟ كبر. وهي ماذا؟ كل ما تحرك كل متحرك فهو حي. فهو حي. قال لأن لزوم أنه حي إنما هو بواسطة أن كل متحرك بالإرادة حي. طيب هل هذه مقدمة أجنبية؟ كبرى محذوفة، ولكن ماذا؟ الحي هو الذي يتحرك بالإرادة، هذا المقصود يعني، لم يأتي بشيء جديد، هو نفسه المتحرك هو. نعم قمنا بقياس منطقي، ولكن في قولك كل متحرك بالإرادة فهو حي يعني كأنه لم تأتي بشيء جديد. ها؟ من المصادرة يعني نريد أن نبين أنه حي واستدلنا بكونه يتحرك بالإرادة. نعم ذكرنا النتيجة في المقدمة. نعم ماذا قال بعد ذلك؟ قال وكما في قياس المساواة، هذا واضح فيه المقدمة الأجنبية. طبعا المساواة عام من مادة المساواة، ولكن يعني أشهر ما يمثل لها بمادة المساواة، ولكن هو أعم من ذلك يعني لا يشترط فيه خصوص مساوي، ممكن أن تقول مثلا مباين. وكما في قياس المساواة وهو ما يتركب من قولين يكون قال متعلق أم متعلق؟ متعلق أم متعلق؟ طيب سيظهر لكم وجه الضبط بعد القراءة. قال يكون متعلق متعلق محمول أولهما أو أولاهما موضوع الآخر. طيب قال كقولنا آ مساو لباء. طيب فقط شيء من التركيز، كقولنا آ مساو لباء، أين الموضوع في المقدمة هذه؟ أين الموضوع في هذه المقدمة؟ والمحمول أين المحمول؟ مساوي هو المحمول، المحمول هو مساوي. ننتبه. المقدمة الثانية ماذا؟ وباء مساوي لجاء، أين الموضوع؟ باء والمحمول مساوي. طيب هو ماذا سيستلزم ذلك؟ أنه آ مساوي لجاء. ما علاقة المحمول بقولنا آ مساو لباء بقولنا باء؟ ما علاقة بين مساو ولباء في المقدمة الأولى؟ مساو ولباء، لباء هذا ماذا؟ جار ومجرور. ونقول الجار والمجرور لابد له من متعلق أم متعلق؟ متعلق. إذن الجار والمجرور هو المتعلق، الجار والمجرور يتعلق بمتعلق. المحمول متعلق والجار والمجرور. أحسنت. إذن المساون هو المتعلق، يعني لباء مساون، لباء جار ومجرور متعلق بماذا؟ بقوله مساون. فهمتم أم لا؟ في قوله آ مساون لباء، لباء جار ومجرور متعلق بماذا؟ مساون. طيب هو ماذا قال إذن الآن؟ وكما في قياس المساواة، وهو ما يتركب من قولين يكون متعلق أو متعلق محمول أولهما. متعلق. متعلق. أحسن. إذا فهمت وجه الضبط الآن أم لا؟ قال يكون متعلق محمول أولهما موضوع الآخر. طيب ما هو المتعلق هنا؟ قال متعلق. قال يكون متعلق محمول أولاهما موضوع الآخر. متعلق مساوي. لا هي متعلق. المتعلق هو الجار والمجرور. طيب با هل هو الجار والمجرور؟ لا مجرور. هي مجرور فقط. إذن هل هذا على ظاهره صحيح أم لابد من تجوز؟ لابد من تجوز. إذن ما التجوز؟ إذن سيكون ماذا؟ وهو ما يتركب من قولين يكون بعض متعلق محمول أولهما موضوع الآخر. ما بعض المتعلق هو لباء. ما البعض هو باء. فهمتم أم لا؟ واضح أم لا؟ فهمتم؟ نعم. إذن هذا هو قياس المساواة. بغض النظر مساو مباين، مثلا لو قلنا آ مباين لباء وباء مباين لجي، ما الذي يلزم؟ أم مباين لجيم. لماذا؟ لأنه مباين المباين مباين. إذا صح في هذه المادة أم لا؟ صح. ولكن لا يصح في أي مادة. إذا سنجد أنه يتخلى. إذا هنا لماذا لزم لصدق المقدمة الأجنبية وهو أنه مباين المباين مباين، مساوي المساوي مساوي. لو استعملنا مادة أخرى مثلا، ما الذي يمكن أن نقول؟ طيب هو سيذكر أنه بعد ذلك يعني متى يصح ومتى لا يصح. سيذكر أنه في المباين المباين ماذا قال لي؟ لا يكون صحيح. طيب مثلا نصف آ نصف باء. طيب آ نصف باء، آ نصف لباء، طبعا آ نصف لباء وباء نصف لجيم. إذن هل يلزم أنه آ نصف لجيم؟ لا، لأنه نصف نصف ليس بنصف. فهمتم أم لا؟ طيب قال وكما في قياس المساواة وهو ما يتركب من قولين يكون متعلق محمول أولهما موضوع الآخر كقولنا آ مساو لبا وبا مساو لجيم، فإن هذين القولين يستلزمان آ مساو لجيم. طيب هل بنظر لذاتهما؟ لو كان بذاتهما لو غيرنا المادة لم يتخلف، ولكنه سيتخلف في بعض المواد. قال لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساو له، ولذلك بسبب هذه المقدمة الأجنبية لا يتحقق الاستلزام فيه أي في قياس المساواة إلا حيث تصدق هذه المقدمة أي المقدمة الأجنبية، كما في قولنا آ ملزوم لباء وباء ملزوم لجي. فما الذي يلزم منه؟ آ ملزوم لجي. لماذا؟ لأن ملزوم الملزوم ملزوم. فإن لم تصدق تلك المقدمة لم يحصل منه شيء، يعني لم يلزم هذا المقصود، لم يحصل شيء يعني لم يلزم. كما إذا قلنا آ مباين لباء وباء مباين لجيم، لا يلزم منه أن آ مباين لجيم. طيب نضرب مثال، مثال في المباين. آ خمسة عدد. آ العدد مثلا الإنسان مباين للفرس. والفرس مباين للناطق، فهل يلزم أن الإنسان مباين للناطق؟ فهمتم أم لا؟ الإنسان مباين للفرس صحيح أم لا؟ والفرس مباين للناطق صحيح أم لا؟ إذن لو صحت أنه مباين مباين، ما الذي يلزم؟ إذن سيكون الإنسان مباين للناطق، هذا صحيح؟ لا. فهمتم؟ إذا هنا تخلفت، واضح؟ طيب المبين بمعنى التغير في الحقيقة أو بمعنى الخالف؟ تبين تبين هو مثلا خمسة مبين لسبعة وسبعة مبين لخمسة يلزم خمسة مبين لخمسة، هذه التبين مش في الحقيقة خاطر كلهم عادل. تبين ما هو التبين؟ هذا الذي ذكرناه في المنطق، لا شيء من أفراد هذا المفهوم يصدق عليها المفهوم الثاني، ولا شيء من أفراد المفهوم الثاني يصدق عليها المفهوم الأول. ما تحنا ليش ما نحطه مثلاً في القضية الإنسان مبين للفرس والفرس مبين للإنسانة، ما تبدلنا ال لكنها صادقة في نفس الأمر، صادقة أم لا؟ أي صادقة. صادقة. نقول الإنسان مبين للإنسان تعدينا. نعم. تجمع. ماذا ذكرت المثال هو سبعة مبين لخمسة. خمسة مبين سبعة. طيب هنا لاحظ أنه ناطق غير إنسان، هما متساويان لكنها غير غير، لكن هنا أنت كررت نفس المقدمتين مش مقدمتين صادقة، لكنك كررتها هنا يعني، لكن هنا نحن غيرنا، قلنا الإنسان مغاير للفرس والفرس مغاير للناطق. طيب ماذا قلنا بعد ذلك؟ قال لأن مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا له، وكذا إذا قلنا، وهذا أظهر، آ نصف باء، النصفية واضحة، آ نصف باء وباء نصف جيم، لا يلزم منه أن آ نصف جيم، لماذا؟ لأن نصف نصف الشيء لا يكون نصفا له. إذن المقصود في قياس المساواة إن صدقت المقدمة الأجنبية لزمة، وإن كذبت لم يلزم. إذن هل اللزوم بالنظر لذات القياس أم لمقدمة أجنبية؟ فلذلك لا يلزم عنه لذاته، فخرج من التعريف. فهمتم الآن أم لا؟ طيب ماذا قال بعد ذلك؟ والمراد باللزوم إذا لاحظ في قولنا محمول أولهما في العطار قال فيه مناقشة، لماذا؟ لأن متعلق محمول الأول هو الجار والمجرور فقط، والجار آلة للتعلق، هو الجار والمجرور، والموضوع الآخر هو المجرور فقط. إذا قلت يعني الظاهر غير مراد، إذن لابد من تأويل، نقول بعض، فلا يكون هذا ذاك، يعني باء ليس هو لباء. والجواب أن يقال أن المتعلق في الحقيقة هو المجرور فقط. طبعا هذه تحقيق مسألة، نحن نقول الجار والمجرور متعلق، لكن الصواب هو ماذا؟ المجرور فقط متعلق. والجار آلة للتعلق، لماذا؟ لأنه أوصل الفعل القاصر إلى مفعوله، لماذا؟ لضعفه. هذا تحقيق نحو، لكن الدارج في الإعراب نقول الجار والمجرور لابد له من متعلق، الجار والمجرور متعلق، والفعل أو ما فيه رائحة الفعل هو المتعلق. مفهوم أم لا؟ قال والمراد، لك سؤال؟ قصدي أنه حتى بعض المتعلق يصدق عليه أنه متعلق، أي أن التجوز هنا في أنه لا يصدق. نعم ليس نفسه، هو قال متعلق محمول أولاهما موضوع، لكن لباء ليس هو باء بغض النظر ما هو المتعلق، ما هو المتعلق، هل هو الجار والمجرور المتعلق، هل هو الجار والمجرور أو المجرور فقط، ولكن هذا ليس ذلك. إذا قلت بعض حتى يكون عين، إذا المتعلق محمول الأولى هو لباء، لكن بعض متعلق محمول الأولى هو باء، هو الموضوع الثاني وهو باء، فهمت؟ طيب قال والمراد باللزوم، نحن قلنا ماذا؟ متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. قال والمراد باللزوم ما يعم البين وغيره، مر معنا ما هو لزوم البين واللزوم غير البين، ما هو اللزوم غير البين؟ لزوم غير البين، غير البين الذي يحتاج إلى دليل، واللزوم البين طبعا فيه نوعان، لزوم بين بمعنى أخص ولزوم بين بمعنى أعم. قلنا لابد من ذكر تعريف بحيث يجعل الحقائق متباينة. إذن ما هو اللزوم البين بمعنى الأخص؟ تصور الملزوم فقط يستلزم تصور اللازم والجزم باللزوم. واللزوم البين بمعنى الأعم لابد فيه من لابد، عندما قلت لابد خرج اللزوم بين بمعنى الأخص، لابد من تصور الملزوم واللازم حتى يجزم الذهن باللزوم. إذا المقصود يدخل ما اللزوم يحتاج إلى دليل وما لا يحتاج إلى دليل بغض النظر بالأخص أو الأعم. إذا لزوم مطلقا يعني بدليل أم بغير دليل. والمراد باللزوم ما يعم البينة وغيره فيتناول القياس الكامل وهو الشكل الأول، قلنا بديهي الإنتاج، بديهي الإنتاج، وهذا تقريبا لا يناقش فيها عقل. نقول له مثلا نحن في صفاقس، وصفاقس في الجمهورية التونسية، إذا سلم بالمقدمة الأولى ونحن في صفاقس وسلم بالمقدمة الثانية وهو أن صفاقس مدينة تقع داخل الجمهورية التونسية، يلزمه ضرورة أن يسلم أننا داخل الجمهورية التونسية، لا يمكن يقول لا، بديهي الإنتاج لا يقال فيه دليل، لا، لأنه هو أس، يعني من أين أتت حجية بقية الأشكال؟ بإرجاعها إلى الشكل الأول، أما الشكل الأول فهو بديهي، والبديهيات لا يطالب عليها بدليل، لا يقام عليها براهين أو أدلة، فهمتم؟ نعم. قال وهو الشكل الأول، إذن هذا القياس الكامل، وغير الكامل وهو باقي الأشكال. قال وأشار بقوله متى سلمت إلى أي شيء؟ قال إلى أن تلك الأقوال لا يلزم أن تكون مسلمة في نفسها، يعني لا يلزم أن تكون صحيحة أو يقينية، لأنه مسلمة في نفسها ربما التسليم فيه يستدعي طرفان، فهمتم؟ يعني مسلمة في نفسها وكأنه هناك شخص يسلم يذكر شخص يسلم، لا، نقول لا يجب أن تكون يقينية في نفس الأمر أو صحيحة في نفس الأمر، سلم أم لم يسلم، فهمتم؟ بل أن تكون بحيث لو سلمت لازم عنها قول آخر. لماذا؟ ليدخل في التعريف القياس الذي مقدماته صادقة، وأيضا الصدق على مرات، يعني ما معنى على مرات؟ هو معذرة، الصدق لا يكون على مرات، أو إدراك الصدق يكون على مرات، أما الصدق إما صادقة أو ليست بصادقة، أما إدراكك قد يكون مع تجويز النقيض أو مع عدم تجويز النقيض. قال الذي مقدماته صادقة كما مر، والذي مقدماته كاذبة، يعني القياس السبسطائي، كقولنا كل إنسان جماد وكل جماد حمار. إذن كل إنسان جماد صادقة أم كاذبة؟ كاذبة في نفس الأمر. وكل جماد حمار صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. لكن لو سلمت بأن كل إنسان يذكرون آباء لا لا لا يذكرون أمثلة مادة مخصوصة، كل إنسان جماد وكل جماد حمى، فهذان القولان وإن كذبا في أنفسهما إلا أنهما بحيث لو سلما لو سلمت بهما لزم عنهما أن كل إنسان حمار. واضح أم لا؟ لماذا؟ لأن لزوم الشيء للشيء ماذا؟ كون الشيء بحيث لو وجد لازم، وليس بالضرورة أن يكون موجودا. قال وإن لم يوجد في الواقع. نعم، يتحدث هنا من خلال أدب البحث والمناظرة لا من خلال في نفس الأمر، لأنه التسليم لا هو لأنه لا لا لماذا؟ لأنه بعد ذلك سيقسم القياس باعتبار المادة إلى خمسة، مبحث صناعة خمسة، فلا يمكن أن يقول أن القياس باعتبار المادة ينقسم إلى برهان وجدل وخطابة وشعر وصفصطة، وفي تعريفه تخرج الصفصطة أصلا. يعني لو قال قول مؤلف من قولين إذا صحت لزم عنها قول آخر، هل يدخل الصفصطائي؟ بعد ذلك لا يصح له التقسيم. طبعا لا يجوز في أدب البحث نستعمل القياس المغالطي أو الصفصطائي أو غيره، لأنه كأنه صدق القضية في نفسها باعتبار تسليم الآخر لا باعتبار لا ليس باعتبار التسليم، لأنه قد تكون قضية الصدق أمر موضوعي هنا. لما إدراكك الصدق هو أمر ذاتي، قد تكون قضية يقينية ولكن لا يسلم لا يقال يقينية. إذا ما تحدث يقينية تتحدث عن مراتب الإدراك، إذا تحدث عن نفس الأمر صادقة أو ليست، مطابقة أو ليست بمطابقة، صادقة في نفس الأمر ولا لا يسلم بها، فلا تدخل في التعريف لأنها لم تسلم، لذلك لا يلزم. قد تكون كاذبة وأفادت اليقين لا لا فكأن العلم يتبع المعلوم نوعا حسب هذا التعريف، لأنه إذا سلمت وهي كاذبة تكون يعني يلزمه لا يلزمه يلزمه أن يسلم بالثالث، يعني هو وجه اللزوم أن تسلم بالقول الثالث. وجه اللزوم أن تسلم بالقول الثالث. إذا سلمت بالصادق يلزمك، إذا سلمت بالكاذب يلزمك. نعم يلزمك، يعني يلزمك أنت، لأنه لا يوجد قياس في نفس الأمر هكذا، إنما سيوجد شخص يتعقل القياس أو شخص يتلفظ بالقياس. إذن بين شخصين أو بين شيء، بين إنسان ونفسه يتحاور، إذا سلم يلزمه. فهم؟ قال وإن لم يوجد في الواقع، وإنما قال من أقوال ولم يقل من مقدمات. هما مقدمات، مقدمتان. لماذا؟ لئلا يلزم الدور. ما وجه الدور؟ لأنهم عرفوا المقدمة بأنها ما جعلت جزء قياس. إذا قلت المقدمة جزء قياس، والقياس قول مؤلف من مقدمتين أو من مقدمات، إذن توقف معرفة القياس على القياس، فأخذوا القياس في تعريفها، فلو أخذت هي أيضا في تعريفه لزم الدور، والدور واضح. طيب الآن سيقسم القياس إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي، ثم بعد ذلك نبدأ في أشكال القياس الاقتراني. طبعا سمي قياس اقتراني لاقتران الحدود فيه، وليس بالشرط أن يكون مقدماته حملية. طيب وهو أي القياس إما اقتراني، وهو الذي لم يذكر فيه نتيجة ولا نقيضها بالفعل، وهو الذي لم يذكر فيه النتيجة يعني القول الآخر ولا نقيضها بالفعل. هذا يهم ماذا؟ أن القياس الذي لا يكون اقتراني وهو الاستثنائي ما هو ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل. قد تقول إذن يلزم أن يكون ماذا؟ لا يكون قولا آخر، إذن ستكون ماذا؟ جزء مقدمة، ولا تكون عين المقدمة، لأنه لو كانت عين المقدمة لخرجت من تعريف القياس، يكون هذا جزء المقدمة. مثاله: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ماذا أقول بعد ذلك؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، أو لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. إذن نستدل بنفي التالي على نفي المقدم، أو بإثبات المقدم على نفي على إثبات التالي. فهم؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ماذا قلت؟ لكن الشمس طالعة، النتيجة فالنهار موجود. قلت النهار موجود هي مذكورة بتمامها في المقدمة الأولى. لا، هي جزء من المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى هي ماذا؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وليست النهار موجود، هي جزء منها. أو نقيضها: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار غير موجود، ما النتيجة؟ فإذا الشمس غير طالعة. إذا هذه نقيض جزء من المقدمة الأولى. فهمت؟ واضح. قال: وهو أي القياس إما اقتراني، وهو الذي لم يذكر فيه نتيجة ولا نقيضها بالفعل. نتيجة ولا نتيجته؟ نتيجة هذه عبارة أظنها هو في الحاشية النتيجة، يعني لم تذكر، لم يذكر في، أنظر، لم يذكر فيها النتيجة ولا نقيضها. طيب عندي: وهو أي القياس اقتراني، وهو الذي لم يذكر فيه نتيجة ولا نقيض. نفس الشيء، نتيجة في نسخة الحفل لم يذكر فيه نتيجته أو النتيجة. خطر في الحاشية كده. نعم. لا، قوله نتيجة عندي في الحاشية. قوله نتيجة. نتيجة. النتيجة. لا، الثانية، هذا الثاني. إذن النتيجة، النتيجة، النتيجة. إذن نتيجته أو النتيجة. وهو الذي لم يذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل، أو نتيجته، أي نتيجة القياس الاقتراني. كقولنا: كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث. إذن نلاحظ ماذا؟ أن النتيجة وهي ماذا؟ فكل جسم حادث. النتيجة موزعة بين المقدمتين، الموضوع في مقدمة والمحمول في مقدمة. إذن قول آخر: ليست مغايرة كلية حيث تكون النتيجة يعني لا علاقة لها، لأنه هو بد من ترتيب. نحذف المكرر ونبقي مثلا في الشكل الأول، سنبقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، ونحذف الأوس لأن الأوس سيكون محمول الصغرى موضوع الكبرى. واضح؟ يعني مثلا قلت كل، مثلا أقول كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، إذن فكل إنسان ناطق، هذا قول آخر ولكن لم يلزم. قال: وسمي اقترانيا لماذا؟ لاقتران الحدود فيه، يعني لا يوجد فيه لكن بالاستثناء. إذن ما الذي نفهم منه؟ ما هو القياس الاستثناء الذي فيه لكن؟ لكن إذن قطعا سنستعمل مقدمة في لكن، قياس الاستثناء. إذن قطعا سنستعمل ماذا؟ لابد من مقدمة شرطية، شرطية بغض النظر متصلة أو منفصلة. إن كانت متصلة فالمقدمة الثانية ستكون حملية. الحملية إما أن نستثني عين المقدم لإنتاج عين التالي، أو نستثني نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم. وإن كانت الشرطية منفصلة لماذا؟ مانعة خلو أو مانعة جمع، نفس الشيء. أما مثلا إذا كانت حقيقية، إذا كانت حقيقية يعني مانعة جمع وخلو، إذن سنستثني عين أحد الطرفين ينتج استثناء عين، لا نقول نقيض، رفع الآخر. واستثناء نقيض أحد الطرفين يستلزم ثبوت الآخر، عين الآخر. فهمتم أم لا؟ طيب إذا كانت مانعة جمع، مانعة جمع، مانعة جمع، إذا كانت الشرطية مانعة جمع كيف سنستعملها في الاستدلال؟ هل سنثبت عين أحد الطرفين، يعني سنستثني عين أحد الطرفين، أو نقيض أحد الطرفين؟ استثناء عين أحد الطرفين يستلزم رفع الأخر. أما إذا رفعت ما؟ لا أدري. هذا الشيء إما حجر أو شجر، لكنه حجر، هل يمكن أن يكون شجرة؟ لا. إذا استثناء عين أحد الطرفين يستلزم رفع الأخر. إذا كانت شرطية مانعة خلو ماذا إذن؟ بالعكس استثناء ماذا؟ نقيض أحد الطرفين يستلزم عين الآخر. زيد إما في البحر أو زيد في البحر أو لا يغرق، زيد في البحر أو لا يغرق، لكنه ليس في البحر إذن لا يغرق، ولكنه يغرق إذن ليس في البحر. فهمتم الآن أم لا؟ إذن القياس استثنائي في حق الأمر سهل. قضية شرطية إما متصلة، وهذا واضح، يعني تثبت المقدم تثبت التالي، أو تثبت تنفي التالي لتنفي المقدم، أو شرطية منفصلة مانعة خلو مانعة جمع أو حقيقية، واضح أم لا؟ أما يعني لا يكون فيه أشكال أو كذا سهل. أما القياس الاقتران فيه، والإشكال عندما تكون إحدى المقدمات شرطية أو تكون المقدمتان شرطيتان، فهم؟ يعني فيه نوع وعور وفيه كثير من التفاصيل. لذلك يقول قياس شرطي، قياس شرطي ليس الاستثناء، ننتبه، هو نوع من أنواع القياس الحملي أو القياس الاقتراني. طبعا الحملي إذا كانت كلها يعني اقتراني نقول حملي وشرطي. متى يكون حملية؟ إن كانت كلا المقدمتين ماذا؟ حمليتان. إذا كانت إحداهما شرطية يصير ماذا؟ شرطي. فهمتم أم لا؟ إذا أسهل شيء نتعامل معه هو القياس الحملي، يعني الاقتران الذي تكون، وهذا هنا أسهل، ولا يعني أنه انحصار في هذه الصور. قال وسمي اقترانيا لاقتران الحدود فيه، أي حدود؟ حد يعني هو ماذا؟ الشكل الأول الحد، الحد الأصغر مندرج، يعني الموضوع مندرج في الحد الأوسط، والحد الأوسط مندرج في الحد الأكبر، إذن يلزم منه أن الأصغر مندرج في الأكبر. اقتران الحدود، قال الاقتران الحدود فيه بلا استثناء، أي لا يوجد لكن. وإما استثنائي وهو الذي ذكر فيه نتيجة أو نقيضها بالفعل بأن يكون طرفاها، طرف ماذا؟ النتيجة، أو طرفا نقيضها مذكورين فيه بالفعل، كقولنا في الثاني أي في القياس الاستثنائي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا ماذا سأستثني؟ أنا بالخيار بحسب ما أريد أن أثبت، أستثني نقيض التالي أو أستثني عين المقدم. لكن إن استثنيت نقيض المقدم هل يفيد شيء؟ لن يفيد شيئا. إذا استثنيت نقيض المقدم لن يفيدني شيئا، لماذا؟ لأنه لا يلزم من نفي المقدم نفي تالي، لأنه ملزوم، بطلان الملزوم لا يستلزم بطلان اللازم. كقولنا في الثاني إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود، إذا ماذا فعل هنا؟ استثنى نقيض التالي، فالشمس ليست بطالعة. إذن هذا ماذا؟ الثاني يعني ماذا؟ أن يكون طرفا نقيضها مذكورين بالفعل. إذن هنا مراده بالثاني ماذا؟ ما قال كقولنا في الثاني، أي ثاني؟ ليس المقصود به القياس الاستثنائي، لا، القياس الاستثنائي الذي ذكر طرفا نقيضها بالفعل. وفي الأول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذن ماذا سيستثني؟ عين المقدم، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، واضح أم لا؟ قال ولا يشكل، أي ولا يعترض بما مر من أنه يعتبر في القياس أن يكون القول اللازم وهو النتيجة، القول الآخر مغاي مغايرة الكل من مقدماته، وهنا ليس كذلك. لماذا؟ لأن أنت قلت ما يذكر فيه طرف النتيجة في المقدمات أو ماذا؟ أو نقيض طرفي المقدمات أو النتيجة. قال وهنا ليس كذلك، لأن نقول بل هو كذلك. لماذا؟ لأنه ليس بواحد منهما، النتيجة هي ليست عين إحدى المقدمتين، إنما هو جزء إحداهما. إذ المقدمة ليست قولنا النهار موجود، ما إذا ما المقدمة؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. قال بل استلزام طلوع الشمس له الحاصل ذلك من المقدم والتالي. واضح أم لا؟ إذن هو جزء، وجزء مغاير للكل أم لا؟ مغاير. قال وسمي ذلك، أي هذا القياس، استثنائي. لماذا؟ لاشتماله على أداة الاستثناء، أعني لكن. قال والمكرر بين مقدمتي القياس، مقدمتي القياس. قال فأكثر، إذن هنا سيبدأ في ماذا؟ في الحد الأصغر والأوسط والأكبر، وعليه سيذكر الأشكال الأربع. إذن نتوقف هنا ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ما بقي. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.